أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: باب ما يفسد الصوم. ومن أكل أو شرب أو استعط أو أوصل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان، أو استقاء أو استمنى أو قبل أو لمس فأمنى أو أمذى، أو كرر النظر حتى أنزل، أو حجم أو احتجم عامدا ذاكرا لصومه فسد صومه، وإن فعله ناسيا أو مكرها لم يفسد. وإن طار إلى حلقه ذباب أو غبار، أو تمضمض أو استنشق فوصل إلى حلقه ماء، أو فكر فأنزل، أو قطر في إحليله، أو احتلم أو ذرعه القيء لم يفسد صومه. ومن أكل يظنه ليلا فبان نهارا أفطر، ومن أكل شاكا في طلوع الفجر لم يفسد صومه. ومن أكل، ومن أكل يظنه ليلا فبان نهارا أفطر. أنا عندي فعليه قضاء. طيب كم؟ قال: ومن أكل شاكا في طلوع الفجر لم يفسد صومه، وإن أكل شاكا في غروب الشمس فسد صومه. أنا عندي الأخيرة فعليه قضاء. وأنت يا خليل عندك؟ باب ما يفسد الصوم. باب ما يفسد الصوم. قال رحمه الله: من أكل أو شرب. الأكل والشرب، إذا أكل الصائم وشرب فإنه يفطر بالإجماع، لقوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. وسواء كان ما أكله يغذي أو لا يغذي، يعني حتى لو ابتلع حصاة أو خيطا فإنه يفطر، فإنه يفطر. أو استعط، والاستعاط هو الدواء، أو يكون مثل الدواء يصب في الأنف، يصب في الأنف. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فإذا استعط، تناول شيئا عن طريق أنفه، ووصل هذا الذي تناوله إلى حلقه، فإنه يكون إيش؟ مفطرا. هل يشترط أن يصل إلى المعدة؟ هل يشترط أن يعلم أنه وصل المعدة؟ لا يشترط، لأنك إذا وصل شيء إلى حلقك لا تدري هل نزل المعدة أو لم ينزل، يعني لا تشعر. فبمجرد وصول الشيء إلى الحلق نقول أنك تفطر، أنك تفطر. قال: أو أوصي إلى جوفه شيئا. الجوف هنا، طبعا الجوف عند الحنابلة من أشكل المسائل، وهو من أغمض المسائل الغامضة عند الحنابل. حتى من كتب المعاصرين ذكر أن الحنابلة عندهم غموض في الجوف. لكن المراد به هنا، عندنا جوفان، المذهب يقسمون القسم إلى، أو الجسم فيه جوفان. الجوف الأول معدة، الجوف الثاني الدماغ. الجوف الأول معدة، الجوف الثاني الدماغ. فإذا أوصل إلى جوفه المعدة أو الدماغ شيئا فإنه يفطر. قال: من أي موضع كان، من أي موضع في بدنه. كما لو احتقن، مثلا احتقن عن طريق الدبر مثلا، فإنه يفطر، فإنه يفطر. أو طعن نفسه حتى دخلت الطعنة إلى معدته فإنه يفطر. أو طعنه غيره بإذنه. أو قطر في أذنيه فوصل شيئا، فوصل شيء إلى الدماغ فإنه يفطر، فإنه يفطر. قال رحمه الله: استقاء، يعني استدعى القيء، استدعى القيء فإنه يفطر لو استقاء عمدا طبعا. أما إذا استقاء أو ذرعه القيء، غلبه القيء كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا قضاء عليه، فلا قضاء عليه. وقد حكى ابن المنذر إجماع أهل العلم على إبطال صوم استقاء عمدا. قال أو استمنى، أو استمنى يعني فعل فعلا ينزل به المني، سواء أنزل منيا أو مذيا، فإنه يفطر، فإنه يفطر. أو قبل، فإن استمنى ولم ينزل شيئا نقول أن الفعل محرم ولا يفسد صومه. أو قبل، أو لمس، أو لمس، لمس كما هو عندكم. إيش اللي بعد لمس عندكم؟ فأمنى، نعم يعني ساقط عندي، فأمنى أو أمدى، نعم نعم. إذا استمنى فأمنى أو أمدى فإنه يفطر، إذا قبل فأمنى أو أمدى يفطر، إذا لمس فأمنى أو أمدى فإنه يفطر، فإنه يفطر. أو أمدى فإنه، قال أو حجم، حجم عندي سقط إذن هنا، أو كرر النظر حتى أنزل. إذا كرر النظر حتى أنزل فإنه يفطر، والإنزال هنا المراد به إنزال المني فقط. أما إذا أنزل مذيا أو مذيا فإنه لا يفطر على المذهب. أو كرر النظر حتى أنزل، إذن قوله حتى أنزل هنا المراد به أنزل منيا، ولعل المؤلف رحمه الله يعني أخرها لكي يعني يشعر أن المراد بقوله حتى أنزل مراد به أنزل منيا، أما إذا أنزل مديا فإنه لا يفطر، فإنه لا يفطر. طيب ما رأيكم بالكتابة أو قبل الكتابة الكلام، مثلا الكلام إذا كلم زوجته كلاما مثيرا للشهوة حتى أنزل منيا أو مذيا، هل يلحق بتكرار النظر أو يلحق بفكر فأنزل؟ سيقرر المؤلف أنه إذا فكر فأنزل، تفكر في شيء يعني يثير الشهوة حتى أنزل منيا أو مذيا فإنه لا يفطر. فنلحقه بتكرار النظر أو نلحقه بالتفكير، ها؟ عجيب، في التليفون يعني في الجوال ما ينظر إليها. إن كان ينظر إليها خلاص هو تكرار النظر. لماذا الكلام هذا ليس كلام من جنس التفكير؟ يستدعي الصورة. طيب إذا فكر استدعى التفكير يفطر أو لا يفطر؟ استدعى، أنت تقول بغير فعله، لو استدعاه فأنزل يفطر؟ ما يفطر أبدا، إذا فكر فأنزل لا يفطر. لكن لو تكلم ماشي أحسنت، هو لعله يقول هذا غير منصوص طبعا، لكن الأولى أن نقول يلحق بتكرار النظر، لأن الله الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم أو تكلم، فهذا كلام، فهو فيه نوع من الفعل، فيه نوع من الفعل. ومثل ذلك الكتابة، لو كتب رسالة مثلا فيها ما يستدعي الشهوة فأنزل، نقول يلحق أيضا بتكرار النظر، فإن أنزل منيا يفطر، وإن أنزل مديا فإنه لا يفطر. نعم ايش القراءة. والله قراءة هذه أشبه بفكر فأنزل، لو قرأ فإن هذا أشبه بالتفكير لأنه لا يوجد منه عمل. ها لكنه يعني يقرأ، ما لا يكون مثل من تكلم مثل من كتب، هو تكرار نظر لكنه نظر إلى كتابة لم ينظر إلى شيء. يعني إيش؟ نعم والله يعني بعيد يعني في نظري يلحق بال نعم العين. يعني الحاقه بالتفكير اي تكرار النظر فيه بعد في نظري، وين الحق فلا باس مع انه غير منصوص. ممكن القاس على الطلاق، الطلاق لو انه كتب نعم طلاقا نعم احسنت، اما لو قرا طلاق قرا طلاق زوجته يعني واحد هو قرا امراته كذا فلا لو قرا زوجتي طالق مثلا لا يقع الطلاق لانه لم يقصد. احسنت. عموما فيها يعني أخذ ورد وهذه غير منصوصة، وإن ألحق بتكرار النظر القراءة فليس بعيد، لكن الأولى في نظري أنه يلحق بفكر فأنزل. قال وحجم أو احتجم. حجم يعني فعل لغيره الحجامة، احتجم فعلت له الحجامة لقول النبي صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم. لكن اشترط حتى يفطر في الحجامة يشترط على المذهب ما هو؟ ها؟ أحسنت، خروج الدم. فإن لم يخرج الدم مثل الآن اليوم حجامة بالهواء يسمونها بالهواء فقط فهذا لا يفطر. وما وهل الفطر بالحجامة على المذهب، وهي مفردات الحنابلة طبعا، هل الفطر بالحجامة على المذهب تعبدي أو معلل؟ ها؟ هل تعبدي معقول معنى الفطر بالحجامة أو غير معقول معنى أقصد أو معلل معقول معنى؟ المذهب أنه تعبدي يعني غير معقول معنى. وبناء على ذلك فالتبرع بالدم في المستشفيات يفطر أو لا يفطر؟ لا يفطر، لأن العلة غير معقولة المعنى. هذا هو المذهب. الفصد أيضا، الفصد الذي يشق فيه العرق ويخرج دم من الجسم فإنه لا يفطر. وسيأتي في التمارين بعض الأسئلة عن ذلك. المذهب إذن نقول أن التبرع بالدم لا يفطر لأن التفطير خاص بالحجامة فقط. هذا المذهب أنها غير معللة. شيخ الإسلام يرى أن الفطر بالحجامة معلل، وأنه إذا وصل الدم إلى الفم عند شيخ الإسلام فإنه يفطر. المذهب لا، يكفي أن يخرج الدم فيفطر الحاجم والمحجوم. الحاجم والمحجوم. قال عامدا ذاكرا لصومه. شروط الفطر، شروط الفطر بهذه الفطرات السابقة، أولا يكون الشرط الأول يكون إيش؟ عامدا. والعامد هو أن يقصد إيش؟ الفعل أن يقصد الفعل بخلاف من طار بحلقه ذباب أو غبار. الشرط الثاني يكون ذاكرا لكي نخرج إيش؟ الناسي. الشرط الثالث الاختيار لكي نخرج المكره. إذن ثلاثة شروط للفطر بما تقدم، أن يكون عامدا ذاكرا مختارا. ما ذكر مؤلف إلا العامد والذاكر، وبعضهم يقول أن الاختيار يدخل في العامد. قال ذاكرا لصومه فسد. قال وإن طار وإن فعله ناسيا أو مكرها لم يفسد. ناسيا هذا يعود على الذاكر، محترز الذاكر، والمكره يعود على العامد. ذكرت لكم أن بعضهم يدخل الاختيار في العمد، يدخل، لكنهم في الكتب الكبيرة في المذهب عندنا أنهم يذكرون له ثلاثة شروط: أن يكون عامدا يعني قاصدا للفعل، وأن يكون ذاكرا، وأن يكون مختارا غير مكره. لو جهل التحريم هل يفسد صومه عن المذهب؟ جهل التحريم، أفطر جاهلا أن هذا مفطر، احتجم يعني يجهل أنها أن الحجامة تفطر، يفطر أو لا يفطر؟ ها؟ يفطر. نعم، المذهب لا يعذرون بالجهل هنا. طيب لو أفطر أو أكل مفطرا جاهلا بالحال، وسيأتي في بعض المسائل أكل في الليل يظنه نهارا، هل يفطر متى ولا يفطر؟ جاهلا بالحال. ها؟ أحسنت، لا يعذر بالجهل، فإذا بان أنه في النهار فإنه يفطر. قال: وإن طار إلى حلقه ذباب أو غبار ذباب أو غبار فإنه لا يفطر. البخور هل يفطر البخور أو لا يفطر؟ نعم نعم نعم، مفطر مطلقا. ايه هو اكيد، هو نقول لو اختار يعني كان مختارا، اذا استنشق البخور باختياره ووصل الى حلقه، يقولون احس به في حلقه، نقول انه يفطر، انه يفطر. فان لم يحس به في حلقه فلا يفطر. الذي يعمل في المصانع مثلا، او مصانع الدقيق مثلا، او بعضهم يقول يدخل في فمه من البخار، بخار الماء مثلا إذا كان في مغسلة ثياب أو ملابس، فهل يفطر أو لا يفطر هذا؟ يفطر أو لا يفطر؟ لا يفطر، لأنه يدخل بغير اختياره، بغير اختياره. قال: وتمضمض أو استنشق فوصل إلى حلقه ماء، فوصل إلى حلقه ماء فإنه لا يبطل صومه، لأنه وصل بغير اختياره، بغير اختياره. أو فكر فأنزل لا يفسد، لأنه خرج من غير اختياره. أو قطر في حليله، وهو إيش؟ مخرج البول من ذكر الإنسان، حتى لو وصل إلى المثانة فإنه لا يفسد صومه، لأنهم يقولون ليس بين المثانة وبين المعدة منفذ، لا يوجد طريق بين المثانة وبين المعدة. أو فكر فأنزل أو قطر في إحليله، لو قطر في عينه يفطر أو لا يفطر؟ ها؟ ها؟ نقول إذا وصل، ما نقول يفطر مباشرة، إذا أحس به في حلقه أفطر. لو قطر مثلا في أذنه ووصل إلى حلقه يفطر، لو قطر في أنفه نفس الكلام، إذا وصل إلى حلقه فإنه على المذهب يفطر. طيب ما حكم تناول قطرة العين أو الأنف أو الأذن للصائم، مع أننا نقرر أنه إذا وصل شيء إلى حلقه فإنه يفطر؟ ما حكم تناول هذه الأشياء للصائم؟ أحسنت، صحيح، وهذا كلام شيخ الإسلام. قال أنه إذا غلب على ظنه أنه سيصل يكره، قال يكره أن يتناولها، أما إذا غلب على ظنه أنها لن تصل الحلق فإنه لا يكره. قال: واحتلم أو ذرعه القيء، احتلم في النوم أخرج منيا فيه وهو نائم، أو ذرعه يعني غلبه القيء لم يفسد صومه لعدم اختياره، وأيضا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ذرع القيء فليس عليه قضاء. قال: ومن أكل يظنه ليلا فبان نهارا فعليه القضاء. أكل في وقت يظن أنه في الليل فبان نهارا، فإنه يلزمه القضاء. متى ما تبين أنك أكلت في النهار فيلزمك القضاء، لأن الله عز وجل قال ثم أتم الصيام إلى الليل، وأنت لم تتم الصيام إلى الليل. ثم قال رحمه الله: ومن أكل شاكا في طلوع الفجر لم يفسد صومه. من أكل شاكا في طلوع الفجر، أكل شاكا في طلوع الفجر، أولا ما حكم الأكل مع الشك في طلوع الفجر؟ ها؟ حكمه التكليفي مباح، إلا شيء واحد فقط، الجماع يكره، إلا الجماع فيكره في حال الشك في طلوع الفجر، طلوع الفجر الثاني يعني. بالنسبة للحكم الوضعي أيضا فيه تفصيل. إذا أكل شاكا في طلوع الفجر، إذا أكل شاكا في طلوع الفجر نقول لا يخلو من ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يتبين أنه أكل بعد طلوع الفجر، ما حكم صومه؟ يفسد، لأن الله قال ثم أتم الصيام الليل، وهذا لم يتم صيامه الليل. أكل شاكا في طلوع الفجر الثاني فتبين طلوعه فإن صومه لا يصح. ما حكم إقدامه على هذا العمل؟ نقول مباح، لكن لو تبين أنك أكلت بعد طلوع الفجر الثاني فإن الصوم يفسد. الحالة الثانية أن يتبين أنه أكل قبل طلوع الفجر الثاني، ما حكم صومه؟ لا شك أنه صحيح. الحالة الثالثة ألا يتبين له شيء، ما تبين أنه أكل قبل طلوع الفجر ولم يتبين له أنه أكل بعد طلوع الفجر، فما حكم صومه؟ فإن صومه صحيح، وهذا هو كلام المؤلف الذي معنا. لم يفسد صومه، نقول إذا لم يتبين له الحال، إذا لم يتبين له الحال. نأتي الآن إلى الأكل مع الشك في غروب الشمس، مع الشك في غروب الشمس. أولا الحكم الوضعي، ما حكم الأكل مع الشك في غروب الشمس؟ حكم التكليفي نقول أنه محرم، كيف تأكل؟ اليقين لا يزول بالشك، لا يجوز أن تقدم على هذا العمل أصلا، هذا الحكم التكليفي. نأتي للحكم الوضعي، له ثلاث حالات. الحالة الأولى إذا تبين أنه أكل بعد غروب الشمس فصومه صحيح لكنه آثم لأنه أقدم على فعل محرم. الحالة الثانية إذا تبين أنه أكل قبل غروب الشمس فصومه فاسد. الحالة الثالثة ما تبين له شيء، لم يتبين أنه أكل قبل طلوع الشمس ولم يتبين له أنه أكل بعد، قصدي لم يتبين له أنه أكل قبل غروب الشمس ولم يتبين له أنه أكل بعد غروب الشمس، فما حكم صومه؟ فاسد، لأن الأصل بقاء النهار، الأصل بقاء النهار. إذن قال المؤلف: وإن أكل شاكا في غروب الشمس فعليه قضاء، فيما لو تبين له أنه أكل قبل غروب الشمس. والحالة الثانية إذا لم يتبين له شيء، لم يتبين له أنه أكل قبل غروب الشمس ولم يتبين له أنه أكل بعد غروبها، فحينئذ نقول يلزمك القضاء، يلزمك القضاء، لأن الأصل بقاء الليل. الحالة الثالثة إذا أكل تبين له أكل بعد غروب الشمس فحكم الصوم صحيح مع الإثم. أيها شيخ، في تمارين هنا ولا ما فيه؟ إيش؟ يلا ندخل على التمارين، الله يعيننا على التمارين المفاجئة. أيوة، لا قرأ السؤال فقط. قال المصنف حفظه الله تعالى: عند الحجامة يفسد صوم. لا وين رحت؟ وين ما وين اللي يقلب؟ أقرأ الأسئلة اللي هي المقالية. أنت تقرأ اللي موجود فقط. قال قال من أكل يظنه ليلا فبان نهارا. ها من أكل يظنه ليلا فبان نهارا ها فسر صومه الألف. طيب قال إذا فكر الشخص فأنزل فهل يفسد صومه؟ ها يفسد أو لا يفسد؟ أشوف أيوة جميل. لا لا ارجع ارجع ارجع ارجع ارجع, ارجع. أنا شفته في البيت أيضا يفسد صومه. هذا خلاف المذهب. المذهب أنه حتى المؤلف هنا قال أو فكر فأنزل. إذن الصواب أنه لا يفسد صومه. نعم تبعوا لا عدلوها في الكتاب. قال إذا فكر الشخص فأنزل فهل يفسد صومه؟ ذكرنا. قال طيب. إذا لمس الشخص فأمذى فهل يفسد صومه؟ وين يا شيخ؟ إذا نقتصر على المعروض فقط يا شيخ. قال هل شرب الدخان يفسد الصوم؟ ها يفسد الصوم أيوة. قال ما حكم من يأتي من حيث حصول الفطر بها من عدم ذلك؟ ما حكم ما يأتي؟ كم طيب شو ما الذي سيأتي؟ يلا. قال ألف الإبر غير المغذية. الإبر غير مغذية في الكتف مثلا أو الفخذ. أي في الكتف في الفخذ غير مغذية هذه لا تفطر. نعم. قال التقطير في العين. ها انتيقن لا بد نقول انتيقن وصولها إلى الحلق أفطر إن لم يتيقن لا يفطر. قال التقطير في الأذن. نفس الكلام انتيقن أن القطرة وصلت إلى الحلق أفطر وإلا فلا. نعم. الإبر المغذية. الإبر المغذية أنا ذكرت أن المذهب ما تبين لي فيه شيء لكن قياس المذهب أنه يفطر يفطر. نعم. قال حقن الدم في الجسم. تغيير الدم يعني في الجسم يفطر ولا يفطر؟ لا يفطر. ها الله أعلم إيش تغيير الدم. إيش تدخل جسم الإشكال أن التفطير عندنا مثل ما ذكرت لكم وصول الجوف والجوف هو المعدة والدماغ والوصول إلى مجوف في البدن والمجوف هو البطن والظهر والصدر. فالمغذي هذه فيها يعني تأمت إذا كان في شيء يغذي فتلحق بالإبر مغذية فتفطر لكن حقن الدم في الجسم الله أعلم تغيير الدم عند غسيل الكلى الكلى. طيب قال بخاخ الربو. ما رأيكم بخاخ الربو؟ أي اللي فيه اللي يحتاج لي يقول لا يفطر واللي ما يحتاج لي يقول فطر. بخاخ الربو اللي يتناول بخاخ الربو هل له طعم؟ ها له طعم خلاص متى حس به في حلقه على المذهب يفطر. نعم. قال بخار الأكسجين. بخار الأكسجين نفس الشيء إذا أحس به في حلقه فإنه يفطر. استعمال الفرشاة والمعجون وحشو السن. استعمال الفرشاة والمعجون طبعا الشيخ عبد الله الجبري عندكم في شرح العمدة يقرر أنه لا يفطر لكن في الحقيقة أنه فيه نظر. يا خليل معجون أرجع يا شيخ أرجع ما بعد نتعدها. نعم اللي هو ايش في ايش لا لا راح ما تفطر ايش الا يحس الذي يستعمل معجون بطعمه في الحلق مع ذلك يفتي البعض انه لا يفطر. المذهب عندنا انه يفطر. لماذا؟ لانه يحرمون استعمال العلك المتحلل الذي تتحلل أجزاؤه يحرمونه قالوا إن وجد طعمه في حلقه أفطر. كذلك معجون الأسنان إذا وجد في حلقه طعما معجون فإنه يفطر. نعم. حشو السن، حشو السن هذا لعل يعني الأقرب فيه أو يعني مع تردد أنه لا يفطر، لأنه لو وصل شيء إلى الحلق فإنه يكون بغير قصد، بغير اختياره، بغير اختياره. نعم. قال: إدخال قسطرة أو منظار في الجسم. إذا قلنا أن الجوف هو المعدة فقط والدماغ، فإدخال قسطرة، القسطرة في القلب مثلا، في الصدر وتدخل إلى القلب، تفطر أو تفطر؟ لا تفطر. المنظار، نعم، هي يباح له، لكنها يعني يلزمه القضاء، المقصود أكيد يباح له، إذا كان مريضا يباح له أكيد. المنظار، المنظار أحيانا أو في الغالب يكون في عن طريق إيش؟ الحلق. والمذهب عندنا متى ما وصل شيء إلى الحلق فإنه يفطر، فإنه يفطر سواء كان مغذي أو غير مغذي. بعض مشايخنا يقولون أن المنظار لا يفطر بالإنسان إلا إذا كان عليه دهن أو زيت يسهل إيش؟ دخوله، فيفطر بهذا الزيت لا بالمنظار. المذهب عندنا لا، بمجرد دخول منظار في الحلق فإنه يفطر. والحلق منين يبدأ الحلق؟ من أي مخرج؟ مخرج أي حرف؟ أي مخرج إيش؟ الحاء الخاء، ها؟ غر الهمزة إيش؟ الخاء يبدأ الفم، يبدأ الفم، الفم يبدأ من الخاء، وما قبل الخاء فهو من الحلق، فهو من الحلق. عاد من يضبطها هذا؟ طيب كمل. قال: استعمال الدهن والمكياج وحمرة الشفاه والعطر. استعمال الدهن في دهنات والكريمات، مكياج المرأة، حمرة الشفاه، العطر، كل هذه الأشياء لا تفطر، لأن أيضا عند المذهب الذي يدخل في المسامات لا يفطر. وقالوا أنه لو وضع في قدمه صبرا يعني شيئا مرا ووجد طعمه في حلقه فإنه لا يفطر، يعني الدخول شيء إلى الجسم عن طريق المسامات فإنه لا يفطر، فإنه لا يفطر. طيب. قال: سحب الدم من الصائم للتبرع به أو لغير التبرع. جميل. أولا إذا كان السحب بسيط لمن أراد أن يحلل السكر يفطر هذا ولا يفطر؟ لا يفطر هذا. لكن لو كان تبرع، المذهب أنه لا يفطر، لكن العلماء المعاصرين يقولون أنه يفطر لأنه يضعف البدن. المذهب عندنا أنه لا يفطر. نعم. استنشاق دخان المصانع. نعم، شخص يعمل في المصنع ويستنشق الدخان فإنه لا يفطر لأنه بغير اختياره. نعم. استفتاءات لا، عدها عدها، تحلية مؤسسة العامة التحلية هذه خلها بعدين. نعم، هذه خلوها للشيخ عامر، ربط بأصول فقه، وسيأتيكم إن شاء الله يومين يربط ما مر معنا بأصول فقه باب صيام التطوع. نعم، في أحد عنده سؤال؟ كان أحد. نعم. المذهب أنه يفطر، ذكرنا، وشيخ الإسلام وبعض العلماء يفتي به الآن أنه لا يفطر للمغذي فقط، لا يفطر إلا المغذي، حتى لو كان حصاه خيط ذكرنا أنه يفطر. في أحد يسأل يقول: السلام عليكم، هل ممكن تقول لي ما هو الإحليل؟ الإحليل ذكرنا أنه الذكر، وبعضهم يقول هو القبل في الإنسان سواء كان ذكر أو قبل امرأة أو فرج امرأة. المهم أن الإحليل مراد به عندنا في المذهب هو الذكر من الإنسان، فلو أدخل زيتا مثلا في ذكره فإنه لا يفطر. المرأة لو وضعت فرجها دواء، فرجها القبل يعني، فهل تفطر؟ تفطر؟ نقول لا تفطر. قال: والمني والمذي. المني هذا يخرج عند اشتداد الشهوة، والمذي هو مقدمات، يخرج عند مقدمات الجماع. وإذا كنت غير متزوج فلا يعني تدقق في الموضوع. وما هو قول المهم أنك يتعلق بك كإنسان مسلم، المني نجس عندنا، والمني فإنه طاهر لو خرج منك، والمني ثقيل ثخين رائحته كطلع النخل، وأما المذي فهو سائل لزج يخرج عند مقدمات الجماع. قال ما هو قول المصنف، وما هو قول المصنف حجم واحتجم. ذكرنا أن الحجامة هي أن يأتي إلى موضع في البدن ويشرط هذا الموضع بالموس، ثم يضعون مثل الكوب، بعضهم غير متصور الحجامة يضع مثل الكوب في البدن ثم يسحب بالهواء فيخرج الدم من البدن، يخرج الدم الفاسد الذي في الجسم، هذا حجم. احتجم يعني فعل غيره، فعل له حجامة، لأنني كنت في دورة مياه. ما شاء الله، يقول هو سأل هذه الأمور لأنه كان في دورة مياه. ما شاء الله. طيب المفروض رجعت التسجيل، ما تعبتنا يا شيخ. الشيخ يقول هنا السلام عليكم، ما هي نصوص الإمام أحمد رحمه الله في مسألة من باشر فأمذى؟ الله أعلم، ما نعرف النصوص، نتعلق بنصوص الفقهاء التي سبكوها فقط. إذا فكر متعمدا فأنزل، حتى لو فكر متعمدا فأنزل فلا يفسد صومه. هل يجوز الفطر لمن كان سفره مستمرا كسائقي الشاحنات؟ نعم، إذا لم يكن معه أهله، سائقي الشاحنات لهم أن يفطروا ويقضوا، حتى لو يعني جعلوا قضاء في أيام الشتاء يجوز لهم. هل يجوز الفطر لمن يسافر ويرجع في نفس اليوم، علما أن سفره ليس دوما إنما طارئ؟ إذا كان السفر هذا يعني يقدر بمسافة قصر فإنه له أن يفطر، وإن كان أقل مسافة قصر فلا يجوز له أن يفطر. من رجع من سفر وكان مفطرا ثم أكل وهو في الحضر جاهلا حكم الإمساك هل عليه شيء؟ لا، نقول ليس عليه شيء، إذا كان جاهلا ليس عليه شيء، إلا إذا جامع فإن عليه الكفارة.